لماذا قال المصنف هذه كلهم فائدة على الحاشية؟ لكن فوائد الحاشية تراها مناقيش نب سهلة. الآن قال موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبينا قال صلى الله عليه وسلم، لماذا فرق بينه؟ هذا شائع في كلام أهل العلم، صح ولا لا؟ صحيح. فما يجي واحد يقول هناك انحياز وأحادية ما يذكرون الأنبياء الآخرين بالصلاة والسلام، لا، لازم تفهم لماذا أهل العلم يفعلون ذلك. لماذا؟ طيب والآخرين؟ هذا جيد. طيب والآخرين؟ يعني أنت أجبت ببعضه هاي ميكائيل، من وين ميزنا هذا؟ والجواب هو ما وقع في القرآن، فإن الله لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوقع أمرنا بذلك. وأما بقية الأنبياء فوقع عنهم الخبر عموما وخصوصا بالسلام، ومنه قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وكذا ذكره في مواضع من القرآن سلاما على أفراد منهم، فهذا وقع من أهل العلم تبعا للخطاب القرآني. هذه فائدة للتنشيط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.